الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت يعني خلاص قبل أن أجيبها أجيب إن شاء الله يا شيخ مقداد، لأني رأيت أن بعض الوقت لا زال معنا، فأتم ما بدأت فيه بإذن الله جل وعلا. كنت أتحدث عن توبتي أنا وعن توبة الآخرين قبل الشروع في العمل، ولو كان خيرا أو ولو كان طاعة. انتهيت بإذن الله جل وعلا من شطر الحديث الأول من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وقلت إن الحديث وارد عند البخاري في صحيحه، وارد عند مسلم في صحيحه، أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي. كنت قد وقفت عند هذه وبينت أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر. قال رب اغفر لي، فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. فعاد فأذنب فقال رب اغفر لي، فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. انظر إلى الدليل، فعاد فأذنب، هكذا عند البخاري وعند مسلم. فعاد فأذنب فقال رب اغفر لي، فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لك. وفي متن افعل يا عبدي ما شئ فقد غفرت لك، هكذا في الصحيح. أحبتي في الله، وحسبي أن أبين أن على العبد أن يتوب من المعاصي والآفات، لكن عليه أن يحذر من الشرك الأكبر. ولذلك ربما يقع الإنسان في صور من صوره وهو لا يدري. لذا فإني أحذر، لأن التوبة في حقه واجبة. بل قال ابن عباس في سورة الزمر في تفسير الآية الكريمة والتي خصت بالتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال هي دعوة عامة لكل من أذنب، لكل من عصى الله جل وعلا، وحتى لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، أي إذا تاب ودخل التوحيد. لأن العبد إذا مات على التوحيد حتى وإن كان مذنبا، حتى وإن استحق العقوبة، فإن الله جل وعلا لا يخلده في النار، بل ربما تصيبه الشفاعة وينجو بإذن الله جل وعلا. لذلك يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي الحسني، ليس الحسن لغيره كما قال البعض، بل هو الحسن لذاته بإذن الله جل وعلا، ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، انظر أي بزنة الأرض خطايا، لا أقول بزنة ليبيا أو مصر أو الشام أو العراق، لا، بزنة الأرض خطايا. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك كما قلت على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقف على التوحيد على هذا الثغر حتى لا يأتيه الشيطان من قبله أبدا، فإن السلامة في ذلك. أعود بإذن الله جل وعلا إلى السؤال الذي سأله الأخ الحبيب الشيخ المقداد، ألا وهو هذا الذي استهان بصلاة الفجر ولم يقم إلى صلاة الفجر، والعياذ بالله جل وعلا لن أسيء الظن فيه وأقول إنه يتعمد ذلك، ولكني أتحدثه عن هذا المتكاسل. حسب أن أذكره بقول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أئمتنا فيما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. القول الثاني لعطاء هم الذين يجمعون فرضا مع آخر، فهذا الذي يتهاون في تأدية الصلاة ولا يأتي بها في وقتها يخالف النص القرآني، يخالف النص القرآني أولا، الذي هو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولذلك عليه أن يحافظ على هذا التوقيت وأن يصلي في جماعة، وإلا استحق أن يكون تحت طائلة هذا الحديث. واسمع الحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، والحديث له حكم الرفع وهو صحيح في قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال صلى الله عليه وسلم من طريق أبي عبد الرحمن، قال المحدثون إجماعا له حكم رفع إلى النبي، قال: والغي واد في جهنم، أعاذكم الله من جهنم، واد في جهنم بعيد قعره، لها قعر. نعم، ثبت عن عبد الله بن عمر فيما أورد القرطبي في التذكرة في صفة جهنم بتحقيقنا، قال: أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. لذلك ها هنا أعود إلى النص: الغي واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه، فيه حيات وعقارب لو سيرت فيه جبال الدنيا، انظر، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، لم يقل لذابت من ناره، لا، الجبال تذوب من شدة حره فما بالك بناره. مرة ثانية: الغي واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعمه، فيه حيث وعقل مسكن لأخيه بالطعم، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. قلت: بإذن الله، إذا كان هذا هو المسكن لمن يتهاون بالصلاة الذي لم يتركها، وميز بين المتهاون والتارك. المتهاون هو الذي يتهاون في تأديتها، يجمع فرضا مع آخر أو يؤخر الفرض إلى الآخر. أما التارك فينقسم إلى قسمين: إما تارك بالكلية، وإما تارك كسل، وهذا له حكم عند الفقهاء وهذا له حكم. المهم، هذا المتهاون الذي يجمع فرضا مع آخر دون عذر، مسكنه والعياذ بالله جل وعلا أن يستحق الغاية، وهو واد في جهنم بعيد قعر خبيث طعم، في حياة وعقارب لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. بل حسبي بإذن الله جل وعلا أن أبشر، لأني لا أحب أن أختم أبدا بالترهيب، أن أبشر فأقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبادة بن الصامت، والحديث له طرقه الكثيرة وهو صحيح بإجماع المحدثين المعتمدين، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن أداهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أسأل الله أن يدخلكم الجنة جميعا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي رفع السماء بلا عمد، وخلق الأرض على ماء جمد، وصدق القائل إذ يقول: عجبت للأرض تعطي الخير أهليها، من ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها، عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها، عجبت للجبال الشم الراسيات من الذي ثبتها ومن في الأرض يرسيها، عجبت للحية الرقطاء مسكنها بين الصخر ولا ماء بين الصخر يرويها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

تعرض للاضطهاد بكافة صوره وألوانه، إلا أنه أثبت بعقيدته من الجبال الراسيات. ولذلك قلت إنه زرع في قلوب أتباعه من الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه عقيدة راسخة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. بهذه العقيدة خرج الموحدون من الأصحاب إلى الأقطار والأمصار، إلى البلاد والعباد، ليخرجوا الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من الضلال إلى الهدى، من الهوى إلى الدليل. خرجوا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. خرجوا بعقيدة التوحيد كما ذكرت، لم يحملوا في صدورهم همًا ولا غمًا ولا حسدًا، بل كانوا متآلفين كالجسد الواحد. إن سهروا جميعا في الإسلام ووسع الإسلام أبيضهم وأسودهم وأصفرهم، كما اتسع الإسلام للحبشي والرومي والعربي والكل على الإسلام، من باب دعوها فإنها منتنة. ولذلك ما استطاع الشيطان أن يفرق صفهم ولا أن يمزق شملهم، بل بلغ الأمر بهم كما جاء في الثناء عليهم في القرآن: ويؤثرون على أنفسهم. فكان الإيثار وحق فيهم قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظروا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إني أريد أن أسقط الكلام على أرض الواقع. وحق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قلت إنهم اعتصموا بحبل الله جميعا، من باب قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكانوا تحت مظلة واحدة. إنني أبطئ في الإلقاء كي أزرع الكلام في قلوب الأحبة. قلت اعتصموا بحبل الله جميعا وكانوا تحت مظلة واحدة، ألا وإن المظلة كتاب وسنة، وكانوا تحت إمام واحد بلا خلاف ولا تفرقة ولا تناقض. ولم لا؟ والرب واحد، والكتاب واحد، والقبلة واحدة، والنبي الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. إذن لما الخلاف؟ لماذا نمزق ديننا؟ لماذا نتفرق ونتشرذم؟ هذه طريقة وهذه جماعة وهذا حزب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، لأن الإسلام لا يأذن ولا يسمح بالتفرقة أو الشرذمة، الكل على الإسلام، أنا مسلم وأنت مسلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على قبضة رجل واحد، على كلمة واحدة، في صف واحد. فنصرهم الله على الأقطار والأمصار والبلاد والعباد، وساسوا الدنيا بأسرها. ما ساسوها بالقنابل النووية ولا الذرية ولا الأسلحة الكيماوية ولا بكثرة عدد ولا عدة ولا عتاد، لا وربي، ما كانوا يملكون إلا سيوفا غطاها الصدى، ورماحا مثلمة، لكنهم امتلكوا السلاح الأعظم، امتلكوا عقيدة التوحيد في الصدور التي لا تتزلزل ولا تهتز، ووثقوا في الله جل وعلا، وعلموا أن النصر من قبل الله جل وعلا، لا من قبل مخلوق، لا من قبل غني ولا عظيم ولا حقير. إن تنصروا الله ينصركم، والله قادر على كل شيء. ولذلك قلت لكم خرجوا بالضوابط التي ذكرتها سابقا، ومن خلال المظلة ما انتظروا العدوى حتى يأتي إلى ديارهم. مرة ثانية، ما انتظروا العدوى حتى يأتي إلى ديارهم، فما دخل العدو عليهم وما أسقط مآذنهم ولا حطم مساجدهم ولا أحرق مصاحفهم ولا انتهك أعراضهم ولا قتل شبابهم ولا انتهك ذراريه أبدا ولا يقدر ولا يستطيع، كانوا أسودا بحق. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. إنهم مع الله جل وعلا، إنهم في معيته. ولذلك إن أسقطت الكلام على أرض الواقع الآن، انظر إلى حال الأمة من فقر وتخلف وتردي في كثير من البقاع الإسلامية. وليس العيب على الإسلام، إنما العيب فينا نحن، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. تفرقنا وتشرذمنا وتناحرنا وحملنا الحسد والغل والغم والحقد على بعضنا البعض، فطمع فينا عدونا فاستولى على ديارنا وعلى مقدساتنا وعلى خيراتنا وذبح شبابنا واغتصب نساءنا وأسقط مساجدنا وفعل الأفاعيل. وإن شئتم فانظروا إلى العراق وما جرى، إن شئتم فانظروا إلى فلسطين وما جرى ويجري، إن شئتم فانظروا إلى أفغانستان، إلى سائر البلدان. أذكر ماذا؟ خلاصة المسألة أن الأمة لما وهنت طمع فيها العدو، بخلاف الصدر الأول من الصحابة وكبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين ومن تبعهم بإحسان، أبدا، كان يحب بعضهم بعضا، كانوا مترابطين متآلفين متحابين متواسين تحت الاعتصام. ما دخلتهم الشائعات ولا مزقتهم المقالات، بل كانوا على الثبات بإذن رب البريات. ولذلك قلت ما انتظروا العدو، لكنهم خرجوا لينشروا نور الإسلام في كل مكان، خرجوا إلى الأخضر واليابس ونشروا الإسلام عاليا خفاقا في كل مكان، وجعلوا نور الإسلام يظهر في آسيا وفي إفريقيا وفي كل مكان. وحق قول القائل: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. أما والواقع الآن فإن الأمة في منتهى الركب، بل ربما سقطت خلف الأصفار، والحكم لله الواحد القهار. رغم أن الإسلام حض وحث على التقدم العلمي، على التقدم بكافة صوره وألوانه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، حث على التقدم العلمي، حث على كل خير، لكن أين الأمة وسط الأمم؟ إننا نستورد كل شيء، حتى صارت الأمة عالة على الأمم بدلا من أن تكون هي في الريادة والقيادة. إن الأمة طمع فيها الجميع، بل إن البعض انحرف عن المسار فكان سببا في تشويه صورة الإسلام. قلت لما تكالب العدو على الأمة الإسلامية زرع فيها طابورا خامسة، بدأ ينادي بأمور تأتي في النهاية بالدماء وتناثر الأشلاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أيضا في هذه الآونة فشل الجهل وقل العلم بدين الله جل وعلا، وقل العلم بدين الله جل وعلا، بل وقل العلم الدنيوي التجريبي. نحن بحاجة إلى الأطباء البارعين، نحن بحاجة إلى المهندسين البارعين، نحن بحاجة إلى الرجال في وزارات الدفاع البارعين، نحن بحاجة إلى المزارعين البارعين، نحن بحاجة إلى الصناع البارعين. إن الأمة بحاجة إلى سائر الكوادر حتى ترقى وحتى تعلو. لكن أين هي الآن؟ أين الأمة؟ بل إن الجهل هذا جعل الكثير من أبناء الأمة لا يفقه دينه، فمنهم من انحرف وفرط في الدين وانساق خلف المخدرات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات، ومنهم من لهث خلف النساء، ومنهم من تشدد وغال في دين الله، فخرج منهم التكفيريون وخرج منهم التفجيريون، والإسلام براء من ذلك. خرج المفرطون، خرج الدراويش، وخرج التفجيريون والتكفيريون، لكن أهل الوسط ضاعوا بين هؤلاء وهؤلاء. ولا انتصار لهذه الأمة ولا رفعة لهذه الأمة إلا بالعلم، إلا بالعلم، لأن الجهل يودي إلى الهلاك، ولأن العلم حياة. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ولذلك أيضا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحض على العلم، وفي دلالات القرآن الكثير. لا يستوي العالم بالجاهل على الإطلاق، لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم التجريبية، لا يستوي هذا وذاك، هذا حي وهذا ميت. أن للجاهل أن يستوي بالعالم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هكذا قال ربنا، لا مساواة بين الاثنين على الإطلاق، لأن هذا حي ولأن هذا ميت، لأن هذا في النور وهذا في الظلام، والجهل ظلام والعياذ بالله جل وعلا. ألم يحض النبي صلى الله عليه وسلم على تحصيل العلم بسائر فنونه وألوانه؟ انظر إلى الحديث الصحيح وصححه ابن عبد البر وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال العلماء: هو العلم الشرعي. وقالوا أيضا: وكل علم يحدث به إعزاز للمسلمين فهو كالعلم الشرعي. تتفوق في الطب، هذا كالعلم الشرعي، لأنك تخدم أمة بأسرها. في الأدوية تخدم أمة بأسرها، في كل نفع تخدم أمة بأسرها. يبقى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب علم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد، انظر، هذا العابد الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار، هذا العابد إن دخلت عليه لا تراه إلا راكعا أو ساجدا أو ذاكرا أو مستغفرا أو مسبحا أو حامدا أو مهللا أو مكبرا، ورغم ذلك لا يستوي بالعالم ولا حتى بالقرب منه أبدا. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الجهل يودي بالدنيا والدين، ركزوا في هذه، بمعنى أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. مرة ثانية حتى أؤكد، إن الإسلام دنيا ودين، لا ينفك الدين عن الدنيا ولا تنفك الدنيا عن الدين. ولذلك هو منهج حياة، ولأن الإسلام دنيا ودين فلا بد من العلم فيه، لأن الجهل يفسد الدنيا والدين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي متن حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الأحبة في الله، إن الأمم لا تقوم إلا على دعامتين بالنسبة للانتصار والعزة. الأولى أن تقوم على الاعتقاد الصحيح، الثانية على العلم بشقيه، العلم الشرعي والعلم التجريبي، العلم الشرعي والعلم التجريبي. ولذلك فإن الأمة التي تجمع بين الاثنين فإنها ترقى إلى غياهب السحاء أو إلى عنان السماء، أما الأمة التي تتخلف في هذين الضربين فإنها تهبط إلى الحضيض. إن الأدباء، إن الشعراء لا زالوا يلهثون بالبكاء على حال الأمة من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها. إن الناظر حتى إلى وسائل الإعلام المرئية لا يرى المادة المسلية في وسائل الإعلام في الأخبار هي دماء المسلمين في كافة الأقطار والأمصار، صارت لا توازي شيئا، لا تساوي شيئا، لا قيمة لها. أما بالنسبة إلى دماء الآخرين من غير المسلمين فإنها عزيزة غالية، تقوم الدنيا لها ولا تقعد، ونحن السبب في هذا. لو أننا عضضنا على ديننا وتمسكنا بعقيدتنا لنصرنا ربنا جل وعلا، ولهدانا إلى العقل الصواب وإلى العلم النافع من أمور الدنيا أيضا. وأكد، أما وأن يبقى الحال على ما هو عليه فهذا أمر مرفوض، لا بد لأبناء الأمة أن ينهضوا وأن تعلو هممهم. في ماذا؟ أنت في الطب تفوق، أنت في الصيدلة تفوق، أنت في التدريس تفوق، أنت في الزراعة تفوق، أنت في الصناعة تفوق، أنت تعمل إماما على منبر تفوق، أنت تعمل داعية تفوق، أنت تعمل عالما تفوق، حتى تنهض الأمة. وتلكم هي مسؤولية الجميع بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ولن أطيل عليكم بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي أن أجسد الخطبة في موقف واحد، في موقف واحد، حتى أبين لكم أن الأمر ليس بالكثرة على الإطلاق، بمعنى أن الأمة الإسلامية الآن بلغت المليار والنصف، إلا أنها لا توازي في ميزان الأمم شيئا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن ليس الأمر بالكثرة على الإطلاق، لكن الأمر يقوم على الاعتقاد مع الثقة في الله جل وعلا ومع تحصيل العلم بكافة أنواعه. في سنة 53 فوق 400 على ما أتذكر أورد الترجمة الحافظ ابن كثير رحمه الله، أوردها أيضا العلامة شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله وغيرهما. المهم في أحداث هذه السنة حتى نقف على ما قلته تجسيدا لأن الوقت لا يكفي لأكثر من ذلك، قلت هذا هو أرمانوس. تتبعني في الكلام، أرمانوس كان قائدا للروم، هذا القائد كان في القسطنطينية، هذا القائد كان يحقد على الإسلام والمسلمين، انظروا، وكان المسلمون في الصراعات إلا أنهم كانوا على الاعتقاد وكانوا على العرض بالنواجذ على المنهج وكانوا لا يخشون في الحق لومة لائم وكانوا على الخير وكانوا متحابين متعاطفين. انظروا أرمانوس خطط خطة، ألا وهي أنه جمع جيشا بلغ من العدد، قيل بلغ العدد 200,000، بل الصواب حينما عدت إلى تفصيله من الحافظ رحمه الله بلغ العدد 800,000، أي جمع جيشا قوامه 800,000، 800,000 مقاتل بجميع أنواع الأسلحة المتقدمة التي لم تكن عند الموحدين آنذاك، كالنشاة وكالمجانيق وكراميات النار. قال ابن كثير والدبابات، وراجعوها من خلفي، والدبابات كانت تصنع حينئذ من الخشب يتقي فيها الجنود ويحفرون بداخلها ثم يضربون ولا يصيبهم شيء إلا بإذن الله. انظروا معي، جهز العدد وانضم إليه تعصبا من النصارى، انضم إليه من الروس والصرب والبوشناف وسائر هذه المجموعات، انضموا إليه، فقرر أن يقضي على الإسلام وأهله. ثم أخذ البطارقة معه، البطارقة هم رجال الدين لحث وحض المقاتلين على كراهية الإسلام والمسلمين، فأنتم تعلمون تأثير الدين وتأثير العلماء في الأتباع، فأخذهم لحضهم على الكراهية ولقتل الموحدين. قيل إنه أخذ 35,000 بطريق أو بطريرك كما تنطق، انظروا. ثم اتجه إلى بلاد المسلمين، وكان السلطان حينئذ كان عائدا من حلب ولم يكن جيشه معه، بمعنى أن الناس تفرقوا، وكان من بقي معه لم يتجاوز 15,000. انظروا معي، اللواء قلب الدين هذا حينما أذكر لكم الآن اسمه ترجمته راجعوا من خلفي حتى تعلموا الآية في هذا الأمر، قلب الدين أرسلان السلجوقي في العام المذكور. حينئذ قالوا كان هذا رجل شجاعا بطلا يعمل بيديه ويأكل من كسب يده، وحض أتباعه على العمل والتقدم والرقي، حتى بالنسبة للتراجم كانوا يترجمون الحضارات الأخرى للاستفادة منها عند الموحدين. إذن جمع بين العقيدة وبين العلم التجريبي، هذا الرجل كان من الصالحين، قالوا كان صواما قواما وجعل الله له مهابة في وجهه. أما العدد الذي معه كان معظمهم من الجرحى ولم يستطع أن يجمع جيشه، فأرسل رسالة إلى أرمانوس يطلب فيها الهدنة أي الصلح. اغتر أرمانوس وقال لا هدنة إلا في الري، يعني في طهران بعد ما أقضي على الدول العربية والإسلامية. فاستشار مستشاره الديني، وكان اسمه أي اسم المستشار محمد ابن عبد الملك البخاري. قال ما تقول؟ قال توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واعلم أن الله جل وعلا ينصر الصادقين. وأن الله يثبت الموحدين بالملائكة ويلقي الرعب في قلوب الكافرين. وتذكر أن الإسلام كان قليلا فكثره الله جل وعلا. توكل على الله وجاهد، لكن اختر يوما، ألا وهو يوم الجمعة في ساعة الزوال في نهايتها، والأئمة على المنابر يدعون للمجاهدين على السهم أن يصيب الغرض، أي أن يستجاب الدعاء، حينئذ ينصرنا ربنا. كان اليوم الأربعاء، فحينئذ استخار وقال توكلت على الله، ثم علم أن مقدمة جاءت من جيش أرمانوس لجس نبضه، هذه المقدمة بلغت 3000 لجس النبض، فأرسل إليها مقدمة ما تعدت 1000 لأنه لا يملك عدده. فالتقى الإذنان بالقرب من ملاذ كرب. أما المسلمون حينما وصلوا فقد كبروا، انهالوا بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على 10,000، فقتلوهم في ساعة واحدة، في ساعة واحدة. ذكر أئمة التاريخ أن واحدا لم يقتل من الموحدين، هذه آية. انظروا، ثم وصل البدين أرسلان السلجوقي إلى ملذكارد، ثم وصل إلى أرض المعركة، وكان الاثنان متقابلين، وكان الاثنان متقابلين. حينئذ في صباح الجمعة قام السلطان فاغتسل، ثم غسل نفسه، ثم لبس كفنه، ثم وضع الحنوط فيه، ثم خرج إلى الرجال فقال: أيها الرجال، اليوم لكنها الجنة، فمن أراد الجنة فعليه أن يبقى معنا، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. فقالوا جميعا: بل نريد الجنة. قال: إذن افعلوا ما فعلت. فاغتسلوا جميعا وغسلوا أنفسهم وكفنوا أنفسهم ووضعوا الحنوط في أجسادهم، ثم قال الله أكبر في ساعة الزوال: بسم الله وعلى الله فتوكلوا وأنا أمامكم. فانطلقوا جميعا والرجل من أمامهم، انطلقوا يكبرون، ما أن رأهم أرمانوس ومن معه حتى قالوا: ماذا نقاتل أمواتا؟ إن رائحة الكفن، إن رائحة الحنوط تخرج من أجسادهم. علم أرمانوس وعلم من معه أن هؤلاء لا يريدون حياة، إنما يريدون الممات لأجل دخول الجنة. فارتعدت فرائس الأعداء وقذف الله الرعب في قلوبهم، واهتزت الأوصال واصفرت الوجوه، وهجم المسلمون وكبروا بإذن الله جل وعلا. وفي ساعة إلى وقت الغروب كانوا قد قتلوا من أعداء الله 150,000 وأسروا 50,000 وفر الباقون. ووقع في الأسر والأسر أرمانوس وجميع الباقون وقعوا في الأسر. فجلس ألب الدين أرسلان في خيمته وقال: ائتوني به. فأدخلوه عليه، قال له: اجلس على ركبتيك أمامي. فجلس. قال: لو أنا كنت مكانك ماذا كنت تصنع بي؟ قال: كنت أصنع بك كل شر. قال: وما تظن أني فاعل بك؟ قال: كل قبيح، إما أن تشهر بي وتذبحني، وإما أن تأخذ الفداء. قال لها: والله لا أحسن إليك، ولكن اسقني ماء، أي كن خادما لي. فسقاه الماء، ثم جثى مرة أخرى على ركبتيه. قال: يا هذا، والله ما أردت أن أتكبر عليك، ولكني أردت أن أعلمك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم أتى بالبطارقة وأعطاهم درسا، ثم قال: بكم تفتري نفسك؟ قال: بـ1,000 قطعة ذهبية، أنا ومن معي. المهم أخذ منه جزءا، ثم أطلق سراحه. غضب الجنود، قال: لا، ما الذي نستفيده من قتل هذا؟ ولذلك قام بتوصيله على بعد كذا من الفراسخ، ثم تركه مع البطارقة. لكن ما أن وصل إلى هناك حتى قتلوه، فقال ألب الدين أرسلان: أخذنا ماله وقتله الله جل وعلا. أيها الأحبة لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم بارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في كل ما أتيتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم بارك في ليبيا وفي شعب ليبيا، اللهم بارك في الليبيين جميعا من الموحدين، اللهم بارك فيهم شعبا وقيادة. اللهم اجعل ليبيا واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم اجعل ايامها اعيادا، اللهم احفظ من فيها من ذراريها من الموحدين. اللهم اجعلهم ابطالا، اللهم اجعلهم رجالا. اللهم بارك لهم في كل ما اتيتهم، انك على كل شيء قدير. وبارك في بلاد المسلمين جميعا. غفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.